كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 30 حدود الله تعالى وحرماته. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أخرجه الدارقطني. أول الراوي هو الصحابي الجليل أبو ثعلبة جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، وهو ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. هل تعرفون متى كانت هذه البيعة؟ عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة، وهناك حصل أمر ما فبايع النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إليه أن عثمان بن عفان عندما أرسل إلى مكة أنه قد قتل أو اغتيل أو فعل به أمر ليس بخير، فبايع الصحابة تحت الشجرة على الجهاد في سبيل الله، على الموت في سبيل الله، أن يبيعوا أنفسهم لله عز وجل، وذلك قبل صلح الحديبية. وكان هذا الصحابي أبو ثعلبة ممن بايع تحت الشجرة، و قدم على النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان عليه الصلاة والسلام يتجهز للخروج إلى خيبر، فأسلم وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد خيبر، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه فأسلموا. مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. فمن الذي فرض علينا الصلاة والزكاة، وفرض على المرأة الحجاب، وفرض علينا هذه الفرائض من الحج وأمثالها من الأمور المعروفة؟ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. بهذه الفرائض تكون سعادتنا، بهذه الفرائض يكون فلاحنا ونجاتنا يوم القيامة. فإذا ضيعها الإنسان عند ذلك تضيع الأمة الإسلامية، لأن كل فرض له مغزى وله معنى وله غاية. فالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج مثلا يقرب بين المسلمين ويوحد صفوفهم ويبعدهم عن الرفث والفسوق والعصيان، والصوم يوصلهم إلى مقام التقوى. فإذا ضيعنا هذه الفرائض ضاع مجتمعنا. وحد حدودا، وضع لنا حدودا شرعية، فلا يجوز أن نعتدي على هذه الحدود الشرعية. وحرم أشياء، حرم علينا الخمر، حرم شرب الخمر، حرم الميتة، حرم علينا الغيبة، حرم علينا النميمة، حرم علينا الكذب، حرم السخرية، فلا تنتهكوا حرمات الله عز وجل. فالحرام لا يجوز، هذا إله، هذا رب العالمين، هو الذي قال لنا لا تفعلوا الأمر الفلاني، فلا يجوز أن ننتهك حرمة الله عز وجل إلا إذا نسي الإنسان أو غفل، ثم بعد ذلك تاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل. وسكت عن أشياء، إذن هناك فرائض، هناك حدود، هناك حرمات، وهناك أشياء مسكوت عنها، لم يقل ربي عز وجل إنها حلال ولا حرام. طيب هل نسيها؟ لا أبدا، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. فالله عز وجل لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. فلا تبحثوا عن هذه الأشياء فهي مباحة، لأن الله لم يحل هذه الأشياء ولم يحرمها، فلا تبحثوا عنها. إذن دين الله واسع، دين الله شامل، دين الله شامل لكل حياة الإنسان، فعلينا أن نتبع دين الله عز وجل كما أنزل وكما فسر النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين الملتزمين بنهجه، إنه سميع قريب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.